إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبياً عن أمته ورسولاً عن رسالته. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أحاول في هذه الخطبة أن أتناول بعض الأخطاء والمخالفات التي قد تقع من بعض آبائنا وإخواننا وأخواتنا وأمهاتنا فيما يتعلق بمسألة الأضحية، وذلك أن هذه الشعيرة العظيمة هي سبيل من السبل الموصلة إلى رضا الله جل في علاه. هذه الأضحية التي امتن الله، هذه الشعيرة اللي هي شعيرة الأضحية التي امتن الله تبارك وتعالى بها علينا، هي طريق موصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. ما تيخصناش نشوفوا في هذه الأضحية على أنها طقوس تمارس حال شي حاجة ورثناها، لا، الإنسان إلى حل عليه مزيان غادي يبان ليه بأن هذه الشعيرة العظيمة اللي هي من شعائر ديننا هي طريق توصلك إلى رضا الله. وبالتالي اعلم رحمني الله وإياك أنك إذا وصلت إلى رضا الله كل أمانيك تحقق. إلا كاين شي هم غادي يفرجوا الله، ولا كاين شي مشكلة غادي يحلها الله تبارك وتعالى، وإلا كاين شي ضيق ولا شي أزمة مالية غادي يوسع الله تبارك وتعالى الأرزاق، لأنك إذا أرضيت الله تبارك وتعالى رضي عنك. وإذا رضي الله عنك أش بيخصك؟ غادي يخصك حتى شي خير. فلذلك لا سبيل يوصلنا إلى هذا الرضا إلا إذا بعدت تمام البعد عن كل المخالفات. الإنسان ملي تيشوف مثلا حالنا حنا وحال المسلمين أثناء الأضحية ملي تيمارسوا هذه الشعيرة تلقى مخالفات كثيرة وكثيرة جدا، وهذا لا غرابة فيه. علاش؟ لأننا كلما بعدنا عن دين ربنا جل في علاه كثرت المخالفات. والإنسان ملي تيقرب لدين الله تبارك وتعالى وتيقرب للمنبع الصافي تقل المخالفات. فلذلك أحاول في هذه الخطبة أن أنبه على بعض المخالفات، وليس كل المخالفات، القصد واش هو التنبيه، وعليه الإنسان إلى بيضحي تيخصواش يرجع صوره أش اللي عليه، واش لي الله تبارك وتعالى بمنه، واش لي الأمور خصو يبعد منها، وهكذا. أبتدئ بأول شيء من المخالفات التي يقع فيها كثير ممن يحسبون على الخير، وبدأت بهذا الأمر علاش؟ لشيوعه، وهو أننا مع الأسف يتناقل بعض إخواننا بعض الصور أو بعض المقاطع للفيديو والتي مفادها مؤداشنا هو الاستهزاء بهذه الشعيرة العظيمة. تتلقى مثلا بعض الإخوان يتناقلون بعض المقاطع من الفيديو ولا كلام معين فيه بعض الكلام اللي فيه سخرية بهذه الشعيرة العظيمة، وهذا لا يليق بالمسلم. فينبغي أن نحذر رحمني الله وإياكم من هذه الأمور. هي الواتساب راه فيه خير، ولكن حذر كل الحذر من أن يضيع عليك، يعني من أن تضيع عليك هذه الفرصة اللي هي فرصة رضا الله، فتقع في الاستهزاء بالدين سواء شعرت أو لم تشعر. وكلنا نعلم قضيتاش أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذوك مالهم؟ حتى هما كانوا يتمزحوا وتضحكوا، قالوا والله ما رأينا مثل قرائنا، هم أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء وأكذب ألسنا. ما لقوا بيش يتمزحوا تتمزحوا على الشد فاش. فالصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم حال كده تقول واحد طالب واحد فقيه تاع الجامع مالو كرشو كذا والحيتو كذا عندك ماشي تهضر انت على طلب الجامع تهضر على الدين لان هذاك رمز من رموز الدين. احذر رحمك الله من ان يضيع عليك دينك كله تفقد الدين تاعك بسبب اش بسبب هذه الترهات. لا راهي تنضحك انا والله ما قصدت شي حاجه واخا ما قصدتي احذر. لذلك ينبغي ان نحذر كل الحذر من تناقل هذه الامور لانه ربما قد الانسان يفقد الدين تاعه يفقد الدين تاعه والعياذ بالله. اذا هذه اول مخالفه من المخالفات. المخالفه الثانيه وهي تتعلق بقضيه النيه وهذه قل من يسلم منها. قضيه النيه تيخص المسلم وتيخص المسلمه اش توطن النفس تاع اش بيت انا من هذه الضحيه. أغلبنا الآن من اللي تسمع الكلام تاعنا احنا اش تلقاه تلقاه تدور على الماكلة أن الإنسان بيضحي لأجل اش التمتع. تبارك الله واحد الخروف شريط كذا كذا الإنسان غادي يتبرع هذا العام. هل هذا هو مقصدك من هذه الأضحية؟ لا لا لا، إذا كان المقصد تاعك هو التلذذ بالمأكل وبالمشرب اي غادي تلذذ، ولكن هل لك نصيب من الأجر؟ ما عندك والو. مثال بعض الأمور، ايوا احنا شرينا هاد البركه نحضروا للدراري عينيهم بها. مثلا انسان تيمشي تيشري ايوا اش بيدير فلان كذا ايه شريت واحد البركه ماشي داكشي اللي بغات الخاطر، ولكن اش بنا نديروا الدراري تنحضروا لهم عينيهم. الا انت هذا هو المقصد تاعك ليس لك من الاجر شيء. حذر، راه كلمه واحده تقدر تربحك وكلمه واحده تقدر تخسرك. اش تيقول الوليد؟ تيقول لك بين الربح والخطيئه نقشه. ياك بغيتي باش تحضر الدراري عليهم قد حصل لك ذلك، لكن هل لك من المثوبة شيء؟ لا ما عندكش. كذلك ما قد يقع من بعض إخواننا اللي هم على خير تيشرياش راس السوق، ولكن ما المقصد؟ المباهات. عنده خوه ساكن معاه ولا اختو ولا مثلا جيرانه، تلقى الدراري الصغار اش تيتباهوا حنا خروفنا فيه اربعه ثنيات الاخر 16 الاخر كذا، وينساق مع هذه الامور. فلان هو اللي ضرب لا قال هو اللي شرى راس السوق. هذا هو حظه من اضحيته وهذه هي نيته. نيته هي المباهات، ولاجل ان يقال فلان اش هو اللي اش هو اللي شاري في الحومة يعني اعلى شيء. إذا كانت نيتك هي هذه ليس لك كذلك شيء. ومن هذا أيضا من هذا القبيل أن بعض الناس تيشري الخروف تيقول لك ما لقينا كي نديرو ياك شي بس ما كاين والو ساخ والخنز، فتجد يعني إنسان يتأفف ماشي تيستقبل هذه الشعيرة بواحد الصدر الرحب وأنه تعرف بأن كل هذه الأمور هي في ميزان حسناته. هل تعلم رحمني الله وإياك أنك من تشري هذاك الخروف وتطلع كل حركة درتها إلا وتؤجر عليها؟ حتى هذاك الشيء اللي تيطلق الخروف من بول وروث لك فيه أجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله أي يبتغي بها وجه الله فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزان حسناته يوم القيامة. ولكن شخص تحتسب الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقولنا في واحد الحديث آخر لا أجر لمن لا حسبة له، لا أجر لمن لا حسبة له. إذا دي من الأخطاء الجسيمة قاعد تمر اللي تضرب تقدر تضرب كاش في صفر، النتيجة صفر، ليس لك أجر اش بهذه الكلمة هذه. هل الخنز وهير الطوط وهير اسمي تكون كاع استغفر الله العظيم هذا التشريع كاع كون. احذر احذر رحمني الله واياك من مثل هذا الكلام. لا ثم غادي للسوق وانت منشرح الصدر واعرف بان الله تبارك وتعالى كل حركه تديرها غادي يثيبك عليها، ولكن لا بد من استحضار النيه. لا بد رحمني الله واياكم من استحضار النيه. لا جبتي الضحيه عبد الله، لا جبتي الضحيه امه الله، واش هو التفاخر واش هو المباهات الى غير ذلك. ومن هذا القبيل ايضا والذي ابتلي به كثير من المسلمين والذي يخدش في مساله النيه تصوير الاضحيه. تصوير الاضحيه، لاش تصور؟ لاش؟ غير تيك بدا يبيض حي الانسان تيبي يذبح ارى صور ارى الشريط ارى طريقه تاع الذبح. لماذا هذا الامر؟ خصو صفتو فلان وصفتو العلان وصفتو هذا يمس رحمني الله واياكم بقضيه النيات الى مجرى المفاسد اخرى الى مجرى المفاسد اخرى اللي هو العجب والكبر والمباهات على الناس. انت شاري بستين ولا بسبعين ولا بمئة الله يكمل عليك بخير، ولكن هذاك اللي صفت لي مسكينه شاريه بثلاثين لا راه شي بس ما كاين تنعرفو واش الصدر تاعو سليم. طيب والزوجه تاعو اش تقول الزوجه في خطره؟ شتي الرجال تتولي تشوف هذاك اش راجل اش لانه ماشي راجل شاري بثلاثين ولا شاري بعشرين وهذاك الشيء وجده، وربما هذاك الشراء تاع عشرين ولا بثلاثين حسن هذاك اللي شاري بمئة ألف. رب درهماش يسبق درهمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سبق درهم درهمين، لأن القضية ماشي هي قضيتاش الجيب، القضية كي تنقولوا دائما تدخل فيها النية دخولا أوليا. فلذلك رحمني الله وإياكم احذروا احذروا كل الحذر من مسألة النية، فهي البحر الذي لا ساحل له. شتي قدر الإنسان قاعدك التعب كله ما يتكتب ليه فيهاش، لا يكتب للإنسان فيه ولو حسنة واحدة، لأنه ما ابتغى بذلك وجه الله. إذن فهذه من المخالفات العظام. إليكم كذلك نوع آخر من المخالفات وهو يتعلق بقضية الأضحية، يعني ذاك الشيء اللي تنبيهاش ندبحه. من المخالفات التي تقع فيما يضحى به، يعني ذيك الضحية اللي بنا نضحيه بها، من المخالفات أن الناس يتساهلون في السن، يتساهلون في السن. تيقول لك واه شوف بهيمة تبارك الله، لأن المقصود شنو هو؟ هو البهيمة تكون كاملة مكمولة؟ لا، السن رحمني الله وإياكم شرط من شروط الأضحية، شرط. إلا ما كانت الأضحية بلغ السن راه ما عندك شاش، راه ما عندك أضحية. ومثال ذلك بعض الناس اللي وخاصة الآن هذا صار كثير، أنه تيذبحوهاش تيضحيو بالبقر وتيمشيو لاش البقر اللي يصنع الحليب مازال ما وصلت سنتين. وبعض الناس يحسبون على الخير تيقول لي الا ما وصلت سنتين كملها بالخروف. منين جبتي هذا الكلام؟ منين جبتي هذا الكلام؟ الى البقره ما وصلت السن قال لي كملها بالخروف، منين جبتي هذا الكلام؟ من خال به من اهل العلم؟ لا لا لا، البقره الى ما وصل الى ما الى ما الى ما قفلتش عامين ودخل في الثالثه لا تجزئ في الاضحيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنه. اشنا هي المسنه؟ هي الثني، هي الثني من الخروف ومن المعزى ومن البقره ومن الابل، ولكن كاين واحد الاستثناء في الخروف اللي هو يقدر يكون ست شهور فما فوق. الشاهد ان البقر الى ما كمل السنتين راه ما تيكملها لشاش الخروف كما قد يتصور. فهذا خطا من الاخطاء اللي هي فادحه ومن المخالفات اللي هي عظيمه وتتخلي الانسان هذيك الذبيحه ما عنده فيها حتى شي اجر. ثانيا من المخالفات التي تقع الذبح قبل الوقت، الذبح قبل الوقت. كاين شي ناس اللي هما مشطرين، ها مشطرين، اش تيديروا؟ تيقول لك انا قبل ما يجيو الناس نذبح. وتتلقى بعض القزاره مع الاسف ما عندهم حتى شي خلفيه دينيه، ما انسان ما متقفش ما قاريش، تيقول لي مورا الصبح تيقول لي مسالي مسالي، تيقول لي والله الحمد لله مورا الصبح انا خرجت كاع من باب واسع كاع ما ندخل مع الناس في الزحام. واش انت باختيارك تذبح متى شئت؟ لا، راه اللي يذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم ولا تجزئه إلا أن يذبح مكانها أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. اللي تيذبح قبل من الصلاة راه ما ديزليش هذيك الذبيحة. وأضف لها ذبيحة عرفة اللي اعتدها كثير من المسلمين. علاش نذبحوا احنا يوم عرفة؟ كاين اللي تيقول لك اش هذيك ذبيحة ولا حج الأحياء، ولا تيقول لك هذيك حج من لم يحج، لا لا كل شيء هذا الشيء يضطر هذا. ما كاينش شي ذبيحة قبل من الصلاة حتى تيصلي الإمام، عاد حنا يمكنناش عندنا الإذن ديك الساعة أننا نذبح. أما الذبح قبل الوقت فهذا مخل بهذا الشرط، مخل بهذا الشرط. لذلك انتبهوا رحمكم الله الى هذا الامر. كاين بعض الجزار تبي يقضي الغرض، بقدر الغرض. الأمر الثالث وهو يتعلق بالأضحية، بيع جلد الأضحية. بيع جلد الأضحية، بعض الناس تقول لك أنا ما بغيتش الراس، ما بغيتش الكرعين، ما بغيتش كذا، إذا اش ندير لهم؟ نبيعهم. لا، لا يجوز لك أن تبيع شيئا من الأضحية لأنها تعينت لله. بغيتي تصدق، بغيتي تعطي، لك ذلك، لكن أن تبيع شيئا من الأضحية هذا يقدراش، يخلي هذاك الأجر ما عندك فيه والو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، ما عنده أضحية. وإحنا تنعطيوها بعض الجمعيات ولا بعض المساجد التي عاودوا يبيعوها، هنا جائز لأنك أنت خرجتها من الملك تاعك، تصدقتي بها، والطرف الآخر أش بيبيع لمصلحته هو له ذلك، لكن أن تبيعها أنت فهذا لا يجوز. ومن هذه الأخطاء أيضا، ومن هذه الأخطاء أيضا أنه أحيانا تستبدل الأضحية بما دونها. الرجل هو ومرته وولده وبنته، أربعة كاين في الدار، تيشري خروف، الله ميسر ليه، تيشري خروف، تيبي يتقرب به الله تبارك وتعالى، بين قوسين، تيبي يتقرب به الله تبارك وتعالى بمئة ألف، تيدخل هذاك الشيء، تقول له المرأة اش هذا الشيء جايب لنا، وفينا هما الكتاف اللي بيخدموا هذا الشيء، وفينا هو كذا، شرينا على قدنا. هذا كذلك من الأخطاء، ما كاين على قدك، على أنا شاري لك أنت، ولا شاري لي أنا، لا، أشري لله رب العالمين، بغيت رضا الله، بغيت اش؟ بغيت رضا الملك. لو الآن الإنسان بيدخل مثلا عند الملك وبيقدم لي واحد هدية، هل هذه الهدية تنتقى من أي شيء؟ أم يكون لها مواصفات حتى يقبلها الملك؟ لا تكون لها مواصفات، فكيف بملك الملوك؟ إذا ماشي هي القضية احنا جوج ولا أنا والمرأة في الراس نشري 20، لا لا لا لا، تخير، زيد أغلاها ثمنا وأحسنها منظرا وأوفرها لحما، تكوناش شي حاجة اللي تبرأ الذمة بها، شي حاجة اللي تحس بالإيمان تاعك تطلع، ماشي هي القضية راهي أنا وياك في الراس لك، لا لا لا. إذا شريت أنا الخروف كبير، دخلت الموالين الدار، أودا هادشي راه كثير عندنا، شكون اللي بيقاد هادشي؟ شكون اللي بيدير هادشي؟ إوا واش بالك نبيعو نعاودو نشريو شي حاجة أقل منها نبيعو نشريو شي حاجة؟ هذا لا يجوز. إلا عينتي الأضحية قلت هذه هي باش بغيت نعيد إما قولا أو فعلا، فلا يجوز لك أن تستبدلها بأخرى، لكن اسمع، دونها. فلا يجوز لك، حرام عليك أنك تستبدلها باش بأخرى لكن دونها. معنى دونها يعني قل منها في الثمن، كنت بتقرب الله بواحد الشيء اللي هو كبير وانت تعاود تنزل رتبة، ما يليق بالمسلم. لكن إذا شريت أنا خروف 40,000 ودخلته للدار وش قلت الله ما نفسي ما اعطتنيش، قلت نتقرب الله تبارك وتعالى بشي حاجه اللي هي اكثر، وربما كنت معسر ويسر الله تبارك وتعالى، يمكن هنا ننتقل من الادنى للاعلى، يمكن بعد تعيين الاضحيه فهذا يمكن، لكن ان انتقل من الاعلى الى الادنى فهذا لا يجوز، وهذه مخالفه من المخالفات ايضا التي يغفل عنها كثير من المسلمون، كثير من المسلمين. كذلك من هذه المخالفات أن بعض الناس تيشريهاش، تيشري مثلا الخروفة الأنثى مثلا من بهيمة الأنعام، إما خروفة ولا مثلا بقرة ولا مثلا نقة، والتضحية بأنثى بهيمة الأنعام هذا جائز بالإجماع. بعض الناس يقول لك لا الخروفة ما تضحيش بها، علاش؟ علاش؟ هذا جائز بإجماع العلماء، ما كاينش اللي خالف. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام دخل فيها حتى الأنثى، ما عليناش. إذا هذه الخروفة ولا هذه مثلا هذه البقرة، طيب بعض الآباء ديالنا تلقوا فيها اش؟ تلقوا فيها الجنين، تلقوا فيها الجنين، تيجبدوه وتياكلوه، تيقول لك سيدي زكاة الجنين زكاة أمه، النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه، لا رحمك الله، هذا الأمر ما سيعلى الإطلاق تاعو، هذا في حالة إلى خرجتي هذاك الجنين ميت، تيكون في هذه الحالة زكاة الجنين زكاة أمه، لكن خرجتي أنت حي تتحرك حتى تقول واخليه صافي واحد شويه تيموت هنا تيولي من قبيل الميته. الى خرجتيه من الكرش تاع موتي يتحرك خصك تذبحو حتى هو. يجب عليك ان تذكيه والا دخلاش في حيزاش المحرمات اللي ماش ميته مات حتف انفه. اذا هذا الجنين اللي تيكون في الكرش تاع الام تاعو ماشي دائما حلال، حلال في واحد الحاله الى خرجتو ميت. اما اذا كان حيا، اما اذا كان حيا فيجب حين ذاك ان تذكي خصك تذبحو، وإلا ما ذبحتيش تخصك تلوحو لانه تيكون من قبيلاش من قبيل الميته. والله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه حرمت عليكم الميته. كذلك من المخالفات التي قد تقع، وهذا يتعلق بمعامله هذه البهيمه، وما اكثر المخالفات اللي تدخل السوق وتيشوف حالنا مع التعامل مع البهيمة تيعرف بأن المسلمين بعدوا على دينهم. هل تعلم رحمني الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك واحد عنوان في التعامل مع هذه البهيمة فقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. والرحمة تاع الشاة تبتدأش من بداية الصوم. كاين اللي تيمشي دروك للسوق وتيبي يصوم تيشد هاد اليدين وتيدخلهم لاش في ضلوع المعزة ولا في ضلوع مثلا هذاك الخروف ولا هذيك الخروفة، اش دير؟ هذا راه فيه أذية لهذا الخروف. إلا عشرة منك تبارك الله دخاه حطوا يديهم ودخلوا يديهم في ضلوع هذيك البهيمة كيف تولي هذه البهيمة؟ هذه أذية الانسان تيشوف غير بعينيه اللي سمينا راه باينه. الناس دابا اش تيضربوا علاش؟ على داك الشيء اللي تيشوفوا وتيهز الخروفه تيهزو من اللور وتيبدا تيشنشل فيه. ما هذا؟ هذه من الامور اللي هي تسيء لسمعه المسلمين. المسلم راه رحيم، الا بغيت تقلب قلب برفق، والا بغيت تجرها تخرجها برفق. تلقى هزها شي هزها ولا جرها من رجليها بحال جراش ما نعرف. الله المستعان. عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا جر الشتاش من رجليه واحد جر له وقال: قودها إلى الموت قودا جميلا. سقها، ولكن واحد السوق اللي يكوناش فيه رفق. هل شد من الصوفة جرها؟ هل شد لها من رجليها ما نعرف به الرسها؟ هذه ليست من مظاهر الرحمة في شيء، وهذه ليست من أخلاقيات المسلمين. ومن هذه القبيلة أيضا تلقاش تلقى تيبي يذبحها وتيذبحهاش، تيذبح الأولى والثانية تتشوف. لا لا لا، إلا بغيت تذبح الشاة ما تكونش أختها تتشوف فيها، وإلا بغيت تذبح الشاة ما تبقاش تحداش، تتحد السكين قدامها يعني تتمضيه قدامها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قال وهو يفعل ذلك قال: أتريد أن تميتها موتات؟ هلا فعلت ذلك قبل أن تضجعها؟ كاين بعض القزال اللي تنقولوا احنا بعاد على الدين، ما وقع في هذا العالم. وذلك بالمناسبه اللي شي قزال يكون تيصلي يكون عنده واحد المعرفه باش تنزل البركه، باش تنزل البركه. كيف مثلا واحد ما تيصليش وتيجي يذبح ليه بغض النظر على حكم تارك الصلاه؟ لا لا خليه، احنا كاع ما ندخلوا للحكم الفقهي. هي هذا الانسان الذي لا يصلي وبيذبح ليه كيف تكون الذبيحه؟ كيف تكون الذبيحه؟ راه داك الشيء تيأثر، تيأثر. اللي بغى يذبح ليك يكون على الاقل على الاقل تيصلي، وعنده واحد شويه تاع ثقافه دينيه كيف بغى يذبح ويستقبل القبله، والا بغى يمضي واش يمضي قدام كذا وهكذا. وقس على ذلك. اذا فلا بد معاشر المسلمين ان نحسن، ان نحسن الى هذه البهيمه لان تياش تتحس. اسال الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، عباد الله، كذلك من المخالفات التي تقع والتي فيها تشدد أن بعض الناس في الذبح تيقول لك هذا الخاتم خصو يطلع للفوق ولا خصو ينزل لتحت. تتلقاش تتلقى واحد التعمق واحد التشدد، هذا هو التشدد. المطلوب في الذبيحة شنو هو؟ هو إراقة الدم، تقطعاش الحلقوم والمريء، وإلى ازداد الودجان اللي هما اللي تيدوز منهم الدم فهذا يعني أكمل. عندنا الحلقوم اللي هو مجرى النفس، وعندنا المريء اللي هو مجرى الطعام والشراب، وعندنا الودجان اللي هما جوج العروق اللي هما في الجنب. هادو تضربهم، إلا ضربتيهم وسال الدم فهذه الذبيحة حلال. بعض الناس تيجي وتيدير هكا تيقول لك الخاتم طلع للفوق ولا نزل تحت، حرام هذه الذبيحة. إيش جالكنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، مش سيدي فلان ولا فلان، لا لا لا، عندك إلا ذبحتي وانت بداش بغيت ترضي فلان ولا علان مشات لك هذيك الذبيحة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فهذه كذلك من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الناس. من الأخطاء كذلك أن الذبيحة حينما تذبح تهز هذاك الدم، كاين اللي تيشربوا، كاين اللي تيديروا في جبهتو، كاين اللي تيبدا تيعسف ليه برجليه، هذه نجاسة يا عبد الله عند عند عند, عند جماهير العلماء. الدم نجاسة، بحال شي واحد عز الله واسمعكم شن النجاسة وتيدير على وجهه وتيدير، علاش تدير هذا الشيء؟ قال لك إلا شديتي الدم تاع هذيك الذبيحة وشلتي به السنان تاعك ما تيطيحوش هذا الهضرة، وإلا حطيتيه هنا تولي الدماغ تاعك اش متفتح وكذا، من جبنا هذا الهضرة تاع الدماغ متفتح ولا كذا؟ راه الدم نجاسة يا عبد الله، الدم نجاسة على قول جمهور العلماء، بحال الإنسان كي قلنا تيعمد النجاسة وتيبدا يطلب بها راسه. فهذه كذلك من المخالفات اللي هي بعيدة، من المخالفات اللي هي يعني البعيدة وبعيدة جدا عن ديننا. إذا الدماج ما تحاول تدخلك ولا تقبتو تديروا شي حاجة أخرى ولا لا، إياك إياك ثم إياك. فهذه كذلك من المخالفات. وأختم بأمر ربما محتاجين جميعا، وهو أننا إن شاء الله تبارك وتعالى غادي يكون العيداش يوم الجمعة، وعليه سيجتمع عندنا عيدان، سيجتمع عندنا عيدان، عيداش الأضحى والجمعة. فبعض إخواننا يتساءل، أنا مثلا مشيت للخطبة، مشيت مثلا لصلاة العيد، ما حكم صلاة الجمعة؟ ما حكم صلاة الجمعة؟ واش واجب علي شهود الجمعة أو لا؟ الإمام مالك رحمة الله عليه روايتان عنه، واحد الرواية تقول خصاك تجي للمسجد، خصاك تجي، واجب عليك تشهداش تشهد الجمعة لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، الرجال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسمع فاسعوا، فاسعوا. قلنا له النصوص الأخرى اللي فيها أن الإنسان يمكن يتخلف، قالك هذه رخصة خاصة بأهل البادية أهل العوالي، دوك الناس اللي كانوا بعاد عن المسجد باش يجيوا لصلاة العيد ويرجعوا ويعاود يجيوا لصلاة الجمعة بعيد. فلذلك رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف اسمع عن شهود الجمعة. هذه رواية عن الإمام مالك رحمة الله عليه. وكاين رواية أخرى أن هذا الأمر خاص، كيف قلناش كاين الرواية الأولى أنه لا بتشهد الجمعة، والرواية الثانية على أن هذا التخلف خاص بأهل العوالي، وقول ثالث أنه يجوز التخلف عن شهود الجمعة، يمكن الإنسان ما يجيش للجمعة، وهذا يظهر أنه أقرب للصواب. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية لما سأل زيدا: هل شهد النبي صلى الله عليه وسلم العيد والجمعة؟ قال: نعم. وقال: من شاء فليصلي، من شاء فليصلي، يعني اللي با يجي يصلي الجمعة واللي ما باش يتخلف. واحد الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع لكم في هذا اليوم عيدان، يعني عيد الفطر وعيد للجمعة، فمن شاء، اسمع، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، أجزأه الضمير تعود للعيد، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا لمجمعون. قوله فمن شاء قالك هذا تخير، وعليه الإنسان اللي بيشهد الجمعة هذا هو المزيان والأكمل والأفضل وهذا هو الأسلم له، وإذا كان شي حراج وبيتخلف فله ذلك. لكن ينبغي أن نحذر من خطأ عظيم وخطأ اللي هو شاذ قد ابتلي به كثير من الناس، أنه آش يسقط حتى الظهر، ما تصلش حتى الظهر تمسكا باش بواحد الكلام تاع سيدنا عبد الله بن الزبير، أنه آش صلى ركعتين قال لم يزد عليه ما لم يخرج. احنا عندنا الأصل، الأصل شحال الصلوات كاينين؟ 5. إذا أنت ملي بتحذف هذه الصلاة اللي هي صلاة الظهر ما دليلك؟ جيب شي دليل هو صريح، أما هذاك غير صريح في أنه ترك صلاة الظهر، والدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال. كخلاصة، اللي صلى الجمعة، اللي صلى عفوا العيد إلى حضر الجمعة، هذا مزيان وهذا أبرأ لذمته وأكمل وأفضل وأحسن. اللي عنده شوية المشقة وبيتخلف له ذلك، لكن بشرط. أشنو هذا الشرط؟ ألا يسقط الظهر، والقول بإسقاط الظهر قول شاذ. معنى شاذ يعني أش واحد القول اللي هو بعيد بعيد بعيد بعيد عن الصواب، الصواب ومخالف للأصل، هو على أن الأصل في الصلوات أنها 5. وأختم بأدب نحتاجه جميعا وهو مسؤوليتنا جميعا، هي قضية النظافة. قضية النظافة، من المؤسف أن هذه الأمة هي أمة النظافة، هذه الأمة المحمدية التي تتبع مثلا سيرتها تلقى واحد العناية بالنظافة، عناية كبيرة، ما خصك تطول الظفار، ما خصك تقعد مثلا، خصك تغتسل كل جمعة إلى غير ذلك. يعني الإسلام اعتنى بالنظافة وبالنقاء وبالطهر. لكن من المؤسف كما ذكر أنك من تخرج مثلا بعد الذبح تلقى بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية تيقبض مثلا هذاك الشيء اللي تيخرج من البهيمة ذاك الفرث تاعها وتيلوح حدا ديور الناس ولا يبالي، وحتى إلى دا مثلا الزبالة عز الله واسمعكم تيديه تلتمك ويلوحو يشتو، يعني تعطي واحد الصورة لاش المستوى تاع المسلمين على أنهم حقيقة بعدوا عن دين ربهم. وإلا المسلم الحقيقي راه ما تيديرش هذه الأمور، دير ميكا، شري جوج ميكات ب10 دريال ولا ب20 ولا حتى ب100 ولا حتى ب200 غادي يتبارك الله عليهم، وجمع هذاك الشيء ديك النجاسه ولا ذاك الامور جمعها وحطها في واحد المكان اللي يكوناش مامول، مثلا دي حدا الزباله وحطها بواحد الكيفيه اللي هاش حط ليه وخفيف حتى شو تلوحها، ولا مثلا هاد الظاهره اللي تنشوفوا بعض الشباب تيبي يحرقوا تيبي مثلا يشوطوا الريوس، الله يسخر لكم، ولكن الانسان اذا كمل ينظف بلاصتو، ينظف بلاصتو تترزق الله يسر لك، الله يسر لك، ولكن خلي بلاصتك زينه. اذا فالاعتناء بالنظافه امر مطلوب والانسان يؤجر عليه، وعدم المبالاه بهذه الامور قد يعرض الانسان للوزر والعياذ بالله، يعرض الوزر ويعرض الاثم لما في ذلك من الاذيه. واخا مثلا هذه البركصه اللي هي محطوطه في واحد المكان معين، هل تعلم رحمني الله واياك انها محطوطه حدا ديور عباد الله وأذيتهم ممنوعة؟ الإنسان إلى أذى الجار ولا أذى أي مخلوق يأثم على ذلك؟ فلذلك انتبه رحمه الله وإياك، احنا رأينا الأجر بين الضحية رفعنا الله تبارك وتعالى بها درجات، ولذلك السلوكيات اللي تتبع لا في الشراء كيف قلنا ولا في يعني مظاهر كثيرة تتبان نسأل الله السلام والعافية، واش الإنسان غادي يكون عنده شيء أجر ولا ما غاديش يكون عنده؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرجع الجميع إلى دينه ويرده إلى دينه ردا جميلا. فلذلك الحذر من مثل هذه الأمور، الأوساخ لا، وحتى إلا مشيتي ولقيتي شي حاجة اللي فيها مثلا إخلال ولا كذا حاول تكوناش، حاول أن تميط الأذى، حاول أن تميط الأذى، فإن إماطة الأذى كيف ورد في الحديث شعب أو شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإماطة الأذى، وأدناها أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، اسمع عن الطريق ماشي عن الناس، فكيف بإماطة الأذى، فكيف بإماطة الأذى عن الناس؟ واحد لقى واحد الشوكة في طريق الناس ويحولها، حولها، هذا الفعل دخل الله تبارك وتعالى به الجنة. تتم غادي تتبان لك مثلا عز الله واسمعكم شي تنخيمة مثلا تتقزز منها النفس وتتحكها برجليك، تتقول اش؟ لئلا يتأذى بها غيرك. ها